قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الأسبوع الثامن من أسابيع هذه الدورة، ووفق منهجها فإن مجالس العقيدة الطحاوية في 8 أسابيع، فسنحرص على استكمال المسائل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه النبذة المهمة، وإن اضطررنا أيضا إلى بعض الاختصار في عرض المتبقي من المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حديثه عن حكم أهل الكبائر. قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذه الجمل التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تتعلق بحكم أهل الكبائر، بحكم أهل الكبائر. وخلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى كما سمعنا أن من مات وهو مرتكب للكبيرة وهو على التوحيد فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه بعدله، وإن شاء سبحانه وتعالى غفر له. ويحسن أن نشير إلى يعني حد معنى الكبيرة، إلى معنى الكبيرة. وبعض أهل العلم ذهب في تعريف الكبيرة إلى عدها، يعني عرفها بالعد بذكرها، هي كذا وكذا وكذا وكذا. وبعض أهل العلم ذكر عرف الكبيرة بالحد، يعني أتى بضابط وتعريف حرص أن يكون جامعا مانعا. ولكن اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف الكبيرة بالحد، ومن أفضلها وأوضحها قولهم رحمه الله تعالى: كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو نفي الإيمان عن صاحبه أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أوضح التعريفات للكبيرة. ومن أفضل من تحدث عنها من أهل العلم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وفي الجواب الكافي، في هذين الكتابين تحدث عنهما بكلام جيد مستفيض، فأنا أنصح بمراجعته في هذين الكتابين، في مدارج السالكين وفي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إذن نعود إلى عبارات المؤلف. قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا القيد هو يتحدث عن أهل الكبائر الذين جاءت النصوص بشأنهم في هذه الأمة. قال: في النار لا يخلدون، هذا جزء من حكمهم في الآخرة لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا على التوحيد، وإن لم يكونوا تائبين، حتى لو لم يكونوا قد تابوا من تلك الكبائر بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، لأنهم ماتوا وهم موحدون وهم في مشيئته وحكمه. وأيضا هذا مما يتعلق بحكمهم في الآخرة، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأول الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. إذن خلاصة هذا الكلام أن حكم أهل الكبائر في الدنيا وفي الآخرة لهم حكما. ما حكمهم في الدنيا؟ حكمهم في الدنيا أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، لا يسلب عنه الإيمان، فهو مؤمن بأصل الإيمان بالتوحيد، بإقرار بالتوحيد، ولكنه ناقص الإيمان بهذه الكبيرة التي ارتكبها. ثم حكمهم في الآخرة إلى تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه وتعالى عفى عنهم وغفر لهم بفضله ومنه وكرمه، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبهم في النار بعدله. ثم إذا عذبهم في النار بعدله سبحانه وتعالى فإنه يخرجهم، لأن حسنة التوحيد من أعظم الحسنات، ولذلك لا يبقى صاحبها، لا يخلد صاحبها في النار، فيخرجون من النار بفضل الله سبحانه وتعالى أو بما ييسر الله لهم من شفاعة الشافعين. ثم ختم هذه الجملة المتعلقة بأحكام أهل الكبائر بهذه الدعوة العظيمة: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم آمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، نرى الصلاة خلفهم وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نبدأ بالجملة الأخيرة: ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. في الدنيا الأحكام على إيش؟ على الظاهر. في الدنيا الأحكام على الظاهر، وأما في الآخرة فإن الله أخبر أن ذلك اليوم يوم تبلى السرائر، تختبر وتظهر، ولذلك يصير المنافقون في الدرك الأسفل من النار، حتى وإن كانوا في الدنيا يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة لم تتطابق وتتوافق مع قلوبهم، فلذلك لم تنفعهم. إذن مرة أخرى: الحكم في الدنيا على الظواهر، وفي الآخرة على السرائر. قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. البر هو الذي ظهر لنا صلاحه وتقواه، ظاهرا ظهر لنا صلاحه وتقواه، وأما الفاجر فالذي ظهر لنا فسقه وفجوره بما يرتكبه من المعاصي والذنوب، هذا هو الفاجر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. الصلاة هذه شعيرة عظيمة من شعائر الدين، الجمعة والجماعة وصلاة العيدين وغير ذلك من هذه الصلوات العظيمة، والصلاة بصفة عامة هذه شعيرة عظيمة من شعائر الدين، فلذلك لا تترك لأجل فجور هذا الفاجر أو ظلمه أو فسقه. نقول إن هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة، لا تترك لأجل فجور هذا الفاجر أو ظلمه أو فسقه، بل تقام هذه الشعيرة ويصلى، وتقام هذه الشعيرة ويصلى خلف من أما الناس سواء كان برا أو فاجرا، وليس معنى هذا استواؤهم، لا، لا شك أنهم ليسوا مستوين، لكن ويقدم البر بلا شك. إذا كان المسألة مسألة اختيار، فإن الإنسان إذا كان في حال الاختيار فإنه يصلي خلف البر، وأما إذا كان في حالة الاضطرار، مثل ماذا حالة الاضطرار؟ كما لو عين السلطان إماما فاسقا فاجرا، فإننا لا نترك الصلاة الجماعة والجمعة لأجل فجور هذا الإمام، بل نقيم صلاة الجماعة والجمعة والعيدين وهذه الشعائر العظيمة، ولا نتركها لأجل فجور هذا الفاجر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكما قلنا قبل قليل، ففي حال الاختيار بلا شك أن الإنسان يصلي خلف الأكمل فالأكمل، وأما في حال الاضطرار فإنه لا يترك هذه الشعائر العظيمة لأجل فسق شخص أو فجوره، بل تقام هذه الشعائر العظيمة في الأمة وفي المجتمع المسلم. قال: وعلى من مات منهم، أي نصلي عليه بعد موته، لأننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولكن نترك الصلاة عند من تيقن خروجه عن الملة، فهذا لا يصلى عليه. الصلاة على الميت حق للمسلم، لمن هو داخل دائرة الإسلام حتى وإن كان فاسقا، لأن بدليل حق المسلم على المسلم ست، فنصلي عليه وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا، هذا حق من حقوق المسلم بصفة عامة، وهي شفاعة لهذا الميت، وهي شفاعة لهذا الميت يراد بها نفعه والدعاء له، لكن الذي تترك الصلاة عليه هو من تيقن خروجه عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذه المسألة، مسألة الشهادة بالجنة والنار، مرت بنا وذكرنا أن هناك ثلاثة أحوال لهذه المسألة. الحالة الأولى أن يشهد الوحي المعصوم القرآن أو السنة لشخص معين بأنه في الجنة، مثل شهادة النبي عليه الصلاة والسلام للعشرة المبشرين بالجنة على سبيل المثال. فهنا من شهد له الوحي شهدنا له بالجنة عينا، وأيضا من شهد له الوحي بالنار مثل أبي لهب شهدنا له بالنار عينا، وأما من لم يشهد له الوحي بجنة ولا بنار فإننا لا نشهد له بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. الكفر والشرك والنفاق والفسق هذه تسمى ألفاظ شرعية لأنها وردت في الكتاب والسنة، والكفر أيضا كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك شرك أكبر وشرك أصغر، والنفاق نفاق أكبر اعتقادي ونفاق أصغر عملي، والفسق كذلك فسق أكبر مخرج من الملة وفسق أصغر. كل هذه الألفاظ الشرعية يترتب عليها أولا لابد أن نعرف حقائقها ومعانيها، ثم بعد ذلك نعرف كيفية تطبيق أحكامها، وأحكامها إنما تطبق على الظاهر، إنما تطبق على الظاهر. ولذلك قال: ما لم ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. فإذا ظهر منهم شيء من ذلك حكمنا بهذا الظاهر وفق ما تقتضيه النصوص الشرعية، وليس بمجرد الهوى بل بمقتضى النصوص الشرعية. ثم قال: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. السرائر لا يعلمها إلا الله، يعني لا نحكم بالشكوك والظنون، نحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر، ونترك امتحان الناس في سرائرهم أو الحكم على سرائرهم حكما إيجابيا أو سلبيا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف. هذه أمثلة لمن وجب عليه السيف، يعني من وجب عليه السيف بحكم الشرع، من وجب عليه القتل بحكم الشرع. مثل ماذا؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا نص محكم واضح أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يباح دمه إلا بموجب، إلا بسبب، مثل هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث، وأيضا مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى ماذا؟ إلى أمر الله، إلى الوحي، إلى حكم الله وحكم شرعه. إذن هذا أيضا قتال الطائفة الباغية من الطائفتين المقتتلتين من المسلمين، ونحو ذلك من النصوص. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ثم قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وإن جاروا، الأصل هو الأمر بالطاعة بالمعروف، فطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله، وأيضا يجب عليهم أن يقودوا الناس بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا هو الواجب عليهم صار من حقوقهم أن يطاعوا بالمعروف، صار من حقوقهم أن يطاعوا بالمعروف. ولذلك قال: وإن جاروا، يعني أن الجور والظلم ليس مبررا للخروج عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ولا ندعو عليهم، هذا هو الحال الأكمل، هذا هو الحال الأكمل. في قصة بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: واتقي دعوة المظلوم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه نوع ولاية في جباية الزكاة وجمعها، ثم حذره من أن يستخدم هذه السلطة أو الولاية التي أعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلم الناس، وبين وحذره من أن يستنصر المظلوم بالله سبحانه وتعالى ضد هذا الظالم. إذن هذه صورة تبين لنا أن هذا المظلوم ينتصر بالله سبحانه وتعالى ضد ظالمه. أيضا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. أيضا هذا فيه دعاء بالشر بين الراعي والرعية. لكن الحال الأكمل هو الدعوة لهم بالصلاح، لأن صلاحهم ليس قاصرا على أنفسهم بل متعدي. ولذلك أيضا سيأتي مسألة الجهاد معهم والحج معهم كما ستأتي بعد قليل. إذن هذا السبب في هذه المسألة كما قلنا، الدعوة لهم هو محبة الخير للمسلمين ومحبة الخير للأمة ومحبة إظهار شعائر الدين. ولذلك يدعو الإنسان لهم بأن يصلحهم وأن ينصر بهم الدين وأن يوفقهم للخير. وما ذكرنا من الأدلة الأخرى، حديث معاذ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم شراء أئمتكم، قال بعض أهل العلم إن هذا جاء من قبيل الإخبار بالواقع، ولأهمية هذه المسألة ذكرها أهل العلم في مسائل الاعتقاد: الدعوة للولاة سواء كانوا ولاية عامة أو ولاية خاصة، لأن نفعهم متعدي. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طاعتهم من طاعة الله عز وجل كما جاء في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء الفعل صريحا في طاعة الله أطيعوا الله، وجاء الفعل مرة أخرى في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أطيعوا الرسول، لأن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، ولم يأتي الفعل في طاعة البشر حتى وإن كانوا ولاة، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله. صحيح أننا أمرنا بطاعتهم وهذا حق لهم كما قلنا، ولكن يجب أن تكون الأمور التي نطيع فيها في طاعة الله ورسوله. ومثل ذلك أقرب الناس إليك الأب والأم الوالدين، وقد جاء في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم إيش فلا تطعهما. حكم الطاعة لا تطعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. إذن مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. أما إن أمر أحد أي بشر بمعصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة واضحة مقررة، أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل أمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة. نتبع السنة، نتقفى السنة، ونسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونتبعه، ونلتزم بالجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل والأمانة، العدل والأمانة أيا كانوا رعاة أو رعية نحبهم، لأن هذه الصفة تقتضي محبتهم، لأن الله أمر بالعدل وأمر بأداء الأمانات. ونبغض أهل الجور الظلم والخيانة أيا كانوا رعاة أو رعية، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن هاتين الصفتين، ووجودهما مقتضي لبغضهما وبغض فاعلهما. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقول على الله بغير علم من أخطر الأمور، وكما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله رتب هذه الأمور المحرمة الأدنى فالأعلى، وعلى هذا فأشدها تحريما هو القول على الله بغير علم، فأشد هذه الأمور تحريما هو القول على الله بغير علم. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه مسألة من مسائل الفقه العملي، مسائل الفقه العملي، فلماذا ذكرها في مسائل الاعتقاد المصنف رحمه الله تعالى؟ للإشارة إلى من خالف أهل السنة والجماعة من أهل البدع المكفرة، فالرافضة لا يرون المسح على الكفين، ولذلك من علامة أهل السنة والجماعة الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في أول درس إن من أسمائهم أهل السنة، لماذا سموا أهل السنة؟ لأنهم يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمسح على الكفين أحاديثه متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهم يرون اتباع السنة ويرون المسح على الخفين في السفر والحضر بالمدد التي جاءت مفصلة أحكامها في كتب الفقه، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما هو معلوم، لكن ذكرت هذه المسألة في مسائل الاعتقاد للدلالة على تميز أهل السنة عن مناهج أهل البدع المكفرة، فالرافضة كما قلنا قبل قليل لا يرون المسح على الخفين، ولذلك صار أهل العلم يذكرون مثل هذه المسألة في مسائل الاعتقاد. ثم قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، مثل ما قلنا في الصلاة، إن الصلاة شعيرة عظيمة من شعائر الدين، يجب أن تكون ظاهرة، صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، وصلاة العيدين ونحوها من الصلوات، وأنها لا تترك هذه الشعيرة لأجل فسق أحد أو فجوره، فكذلك هنا الحج والجهاد شعيرتان من شعائر الإسلام العظام، ولذلك لا يمنع إقامتهما ظلم ظالم أو فسق فاسق. وذكر الحج والجهاد في هذه المسائل لأن بعد ذكر طاعة ولاة الأمر، لأن في الحج وفي الجهاد يجتمع الناس الخلق العظيم وهم يحتاجون إلى رعاية وعناية وقيادة، يحتاجون في الحج إلى عناية ورعاية وقيادة، وكذلك في الجهاد، ولذلك ذكرهما بعد مسائل طاعة ولاة الأمر. ومما يتعلق بالحج أن خلفاء المسلمين كانوا يحجون بأنفسهم بالمسلمين أو ينيبون من يحج بهم، ولذلك المطلع على كتب السير والتاريخ كالبداية والنهاية أو غيرها يجد أنه يقول المؤلف رحمه الله: وحج فلان بالمسلمين في هذا العام، يعني صار كما يسمى أميرا للحج في تلك السنة. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما وأيضا نشير هنا في هذه المسألة إلى أن الرافضة الاثني عشرية من عقائدهم أنهم لا يرون الجهاد إلا مع الإمام المعصوم، ولكن في العقود الأربعة الأخيرة ابتدعوا بدعة ولاية الفقيه التي صاروا يؤمنون بها ويعتقدون أن فيها نيابة عن الإمام المعصوم، وهم في الجهاد صفر لا نصيب لهم لا في فتوحات المسلمين، وليس منهم أحد من قواد المسلمين، ولا لهم شيء في معارك المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا مسألة مما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وقد مر بنا شيء من ذلك. والكرام الكاتبين جاء ذكرهم في قول الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيقرر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ثم قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وأيضا نؤمن، يدخل في الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت، وملك الموت هو الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح، وله أعوان ولم يأتي في السنة أو في القرآن تسمية هذا الملك، وما يشاع بين الناس من أن اسمه عزرائيل هذا غير ثابت، ثم قال رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. هاتان المسألتان تدخلان في الإيمان باليوم الآخر، وقد قلنا في المجلس السابق إن الإيمان باليوم الآخر يتضمن أربعة أمور: الإيمان، الأمر الأول الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر أي السؤال فيه وعذابه ونعيمه، والأمر الثاني الإيمان بالبعث، والأمر الثالث الإيمان بالجزاء والحساب، والأمر الرابع الإيمان بالجنة والنار. فهنا هاتان المسألتان تدخلان في الإيمان باليوم الآخر، والمؤلف رحمه الله تعالى ربما ذكر المسألة ثم أعادها أو أعاد جزءا منها من باب إبرازها والاهتمام بها، ولم يقصد رحمه الله تعالى ترتيب المسائل على ترتيب أصول الإيمان التي وردت في حديث جبريل الطويل. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فالله سبحانه وتعالى يجعل القبر كما هو معلوم لعبده المؤمن روضة من رياض الجنة، ويجعله على الكافر حفرة من حفر النار، ويرى الشخص المقبور مكانه بعد سؤال منكر ونكير في أحد هاتين المنزلتين. فأما المؤمن فيشتاق إلى منزله ويقول ربي أقيم الساعة، وأما نسأل الله السلامة والعافية الكافر فإنما سيأتيه بعد حياته البرزخية أعظم مما هو فيه من عذاب القبر. ثم قال رحمه الله: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء بن عازب الطويل، عندما كان يلحد لأحد الموتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع صحابته، فتكلم عن نعيم القبر وعن عذابه وعن سؤال الملكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب. البعث كما قلنا هو أحد الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر، وهو بعث الناس وإحياؤهم بعد موتهم يوم القيامة، وجزاء الأعمال يوم القيامة جزاؤهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر بمثاقيل الذر. قال: والعرض والحساب. ما هو العرض؟ العرض له معنيان: المعنى الأول معنى عام، وهو عرض جميع الخلائق، عرض أعمال جميع الخلائق عليهم يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. وكما قال سبحانه وتعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، إذن كل شخص ستعرض عليه أعماله، هذا العرض العام. أما العرض الخاص فهو ما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعرض أعمال عبده المؤمن عليه بما في ذلك سيئاته ويقرره بها، حتى إذا رأى العبد أنه هالك قال الله جلاله له: إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا هو العرض، نوعان، عرض عام وعرض خاص. أما الحساب فهو المناقشة، المناقشة، ومن حوسب فقد عذب، ولكن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا بمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، تعرض عليه أعماله ويقرر بها ثم يغفرها الله ويسترها. وقراءة الكتاب، وقراءة الكتاب كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب، وجاءت الآيات الكثيرة في بيان ذلك. والصراط، الصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، وقد جاء وصفه أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ويمر به يعبر عليه الصالحون إلى الجنة. والميزان، وأيضا مما جاء في النصوص الشرعية الميزان. وما الذي يوزن؟ جاء في بعض النصوص أن الذي يوزن هو العمل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. إذن هذا أمر العمل. وجاء في بعض النصوص أن الذي يوزن هو الشخص نفسه، كما في قصة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عندما صعد فصارت الريح تكفأ ساقيه، فضحك الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لهما في الميزان أثقل من أحد. وكما جاء في الحديث أيضا أن الرجل السمين يؤتى به يوم القيامة لا يساوي جناح بعوضة. إذن هذه النصوص تدل على أن الشخص هو الذي يوزن. وهناك نصوص أخرى تدل على أن صحائف الأعمال هي التي توزن، كما في حديث البطاقة، حديث البطاقة والسجلات التي تنشر له سجلات يرى فيها سيئاته، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فترجح بتلك السجلات. والصحيح أن الذي يوزن هو كل هذه الأمور الثلاثة، الذي يوزن هو كل هذه الأمور الثلاثة: العمل والعامل وصحائف الأعمال. إذن نقول إن الميزان ورد أن الذي يوزن في النصوص، ورد أن الذي يوزن العمل، وورد أن الذي يوزن العامل، وورد أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وهذا كله حق. فالصحيح أن كل هذه الأمور توزن لدلالة الأدلة عليها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هذه الجمل فيها مسألتان: المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، مخلوقتان وموجودتان الآن، وهذا هو ما تدل عليه النصوص الشرعية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران عن الجنة: أعدت للمتقين، ثابك الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عن النار في سورة البقرة: أعدت للكافرين. إذن أعدت، هي معدة الآن، النار والجنة موجودتان. ويقول جل جلاله في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي الآن موجود لكنه مخفى عنهم. إذن هذه النصوص كلها تدل من القرآن تدل على وجود الجنة والنار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار كما في حديث الكسوف، كما في حديث صلاة الكسوف. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت من حرها، وأنه أكل بعضها بعضا فأذن الله لها بنفسين، فهما أشد ما نجد في الحر وأشد ما نجد في الشتاء، شدة البرد أو الزمهرير. إذن المسألة الأولى خلاصتها أن النار والجنة موجودتان الآن ومخلوقتان، هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة بقاء أو فناء الجنة والنار. أما الجنة فأجمع أهل السنة أنها باقية أبدا، الجنة أجمع أهل السنة أنها باقية أبدا، وأن من كمال نعيم أهل الجنة أنهم مخلدون فيها، أنهم مخلدون فيها، فأجمع أهل السنة على بقائها ودوامها. وأما ما يتعلق بالنار فإن جمهور أهل السنة على بقائها أبدا، على بقائها أبدا، وذهب بعض أهل العلم من أهل السنة إلى فناء النار، واستدلوا ببعض الآيات منها آية سورة هود وغيرها، وليس هذا هو المجال، مجال بسط هذه المسألة، لكن نشير إليها إشارة. فالجمهور من أهل السنة على أن النار باقية أبدا ودائمة أبدا، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وقد أوضحنا قول أهل السنة وإجماعهم في بقاء وأبدية الجنة، وأن جمهورهم على بقاء النار. ثم قال في مسألة تتعلق بالقضاء والقدر وقد مرت بنا في مجلس سابق، قال رحمه الله: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. وقد مرت بنا مثل هذه الجمل في مجلس سابق وتحدثنا عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى: الخير والشر مقدران على العباد، كما قال سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله، وكما قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وعلم كل شيء، كما في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم تحدث عن الاستطاعة، وخلاصة كلامه رحمه الله تعالى أولا ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة هي القدرة، الاستطاعة واضح أنها هي القدرة، ونص عليها وذكرها لمخالفة بعض المخالفين لمنهج أهل السنة فيها، وقد جاءت في النصوص كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي يستطيع ويقدر تتعلق في ذمته الوجوب، يتعلق في ذمته الوجوب، والذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج. طيب، هذا صورة من صور الاستطاعة كما سنوضح الآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذن انتقل الوجوب المتعلق بالذمة من القيام إلى القعود، لأنه لا يقدر هذا الشخص على القيام. ويقول أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم غاية استطاعتكم. إذن الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان: نوع قبل الفعل وعليه مناط التكليف، قبل الفعل وعليه مناط التكليف. فإذا لم توجد الاستطاعة، هذا النوع لم يوجد، هذا النوع من الاستطاعة لم يوجد التكليف، إذا لم يوجد هذا النوع من الاستطاعة لم يوجد التكليف، لأن الواجب كما هو مقرر عند أهل العلم يسقط بالعجز. ومن الأدلة على هذا النوع الذي هو الاستطاعة قبل الفعل ما ذكرنا في آية الحج وفي حديث الصلاة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستطاعة الزاد والراحلة، ويضاف إلى ذلك المحرم للمرأة، وجود المحرم. إذن الذي هذه استطاعة قبل الفعل، قبل الفعل إذا لم توجد لم يوجد التكليف. وأيضا مثلها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذه استطاعة قبل الفعل، إذا لم توجد الاستطاعة قبل الصلاة فإن الوجوب ينتقل إلى الصلاة قاعدا كما في الحديث. النوع الثاني نوع مع الفعل، استطاعة مع الفعل، وهذه توفيق يمن الله به على من يشاء من عباده. وهذا النوع الثاني داخل في إعانة الله عبده على الخير، داخل في إعانة الله عبده على الخير. ولذلك جاء من الأدعية النبوية: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ولأهمية هذا الدعاء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به معاذا أن لا يدع أن يقوله دبر كل صلاة. ولأهمية أيضا هذه الاستعانة جاءت في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد خص الله سبحانه وتعالى الاستعانة بالذكر مع أنه نوع من أنواع العبادة، لأنه لا قدرة للعبد على العبادة إلا بإعانة الله. إذن خلاصة الموضوع أن الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل ويتعلق بها الوجوب والتكليف، واستطاعة مع الفعل وهي داخلة في الإعانة، إعانة الله سبحانه وتعالى العبد على هذا الفعل. ولذلك يعني مثال بسيط للنوع الثاني، نجد أن من أسهل العبادات عبادة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ونجد أن الذي يعان ويوفق لهذه العبادة هو من أعانه الله، مع أن الجهد ليس كثيرا، سهل، ولكن سهل على من يسره الله له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، وكسب من العباد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى خلق العامل وما عمل، ومع ذلك فهي من كسبهم، من فعلهم هم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هم فعلوا هذا، وعندهم قدرة على الفعل وعلى الكف عن الفعل. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. علق الإمام ابن باز على هذه العبارة بقوله: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطف بهم ويسر عليهم، ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق. إذن صحيح أن الله لم يكلف الناس إلا ما يطيقون. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فهي محل نظر، فإنهم يطيقون أكثر من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لهم. في قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما معنى وسعها؟ يعني طاقتها وقدرتها واستطاعتها. هذه الآية تتضمن أمرين: تتضمن التخفيف والتكليف. تتضمن التخفيف كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أي شخص فوق طاقته ووسعه وقدرته. وتتضمن التكليف بأن الإنسان محاسب على ما يستطيع، فيجب عليه أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيما شرعه عليه وفق قدرته وعلى ضوء استطاعته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. ومعنى هذه الجملة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله بصفة عامة، يعني لا تحول من حال إلى حال ولا قوة وقدرة للعبد على ذلك إلا بقوة الله. لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للأمر للمرء ولا قدرة له على ذلك إلا بقوة الله. ولذلك شرعت هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يقول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن الذي يجيبه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا طاقة لي يا ربي بإجابة هذا النداء إلا بإعانتك وتيسيرك وتوفيقك. نعم يا أبا حفص. نعم. المتن هذه الجلسة إن شاء الله سننهي إن شاء الله إلى آخر إن شاء الله، بقي صفحتان أو ورقتان. نعم، كما قلنا في أول الدرس المنهج المقرر للعقيلة الطحوية 8 أسابيع، وهذا هو الأسبوع 8. نسأل الله الهدى والسداد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الجمل واضحة: تنزه عن كل تقدس عن كل سوء وحين، يعني هلاك حين هلاك، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد مر بنا مثل هذه الجمل فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وكما قلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى يبدي ويعيد في بعض المعاني لتقريرها ولتأكيدها ولعظم مخالفة بعض الفرق لمنهج أهل السنة فيها. ثم قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وقد ورد هذا في النصوص الشرعية، فورد من العمل الذي يصل الميت بعد موته أو ولد صالح يدعو له، وورد أيضا صدقة جارية. ثم قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني الهلاك. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. من صفات الله سبحانه وتعالى الغضب والرضا، وقد قلنا في قواعد الصفات إن الصفة تثبت بنص شرعي، نستكمل بعد الأذان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى، وهاتان الصفتان ثابتتان في مثل قوله تعالى: وغضب الله عليه. فهذه الآية يثبت بها صفة الغضب، وغضبه سبحانه وتعالى إذا انتهكت محارمه وحدوده. ويقول سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين، فمثل هذه الآية تثبت بها صفة الرضا، ورضاه سبحانه وتعالى إذا أتيت مراضيه وأوامره، والرضا والغضب صفتان ثابتتان له سبحانه وتعالى، وله سبحانه وتعالى الصفات الكامله ليس كمثله شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما قلنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان جملة من المسائل تتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نزيد حتى نرفعه فوق منزلته، كمن كالرافضة الذين يرفعون عليا رضي الله عنه فوق منزلته بل يتخذونه إلها من دون الله، ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل البشر بعد الرسل، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وشرف الصحبة لا يناله أحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الصحابة الذين ثبتت صحبتهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضائلهم فرادى ومجموعين جملة، فبين أنهم خير القرون، خير الناس قرني، ونهى عن سبهم، وبين أنه لو أنفق الواحد مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهذا يدل على فضلهم جملة. وأما فضائلهم على وجه الخصوص فقد جمعها أهل العلم وذكروا مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جناته. ثم قال رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات فهم منها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمه، وإلا لم ينص على خلافة عليه الصلاة والسلام، لكنه قدمه في الصلاة ليصلي بهم، وقال في حديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وأثنى الله عليه في القرآن ووصفه بأنه صاحبه إذ يقول لصاحبه، لم يثبت مثل هذا الوصف لأحد من الصحابة في القرآن إلا لأبي بكر الصديق. ففهم الصحابة رضي الله عنهم، وفهمهم هو الصحيح رضي الله عنهم وأرضاهم، أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. وإنما ذكر هذه المسائل المؤلف في العقيدة لبيان المنهج الصحيح ورد المنهج المنحرف الذي سلكه الرافضة، نسأل الله السلامة والعافية من حالهم ومآلهم. قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. وفضل هؤلاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ففضلهم مثل ترتيبهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وذلك تطبيقا للقاعدة التي قلنا قبل قليل وفي درس ماضي أن من شهد له الوحي بالجنة عينا شهد له بذلك. قال: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم صنف العلماء في مناقبهم وصفاتهم وفضائلهم إما مؤلفات مفردة أو في هؤلاء العشرة مجموعين أو ضمن دواوين السنة. إذن ثلاث صور لبيان فضلهم ومناقبهم وصفاتهم، إما بمؤلفات مفردة أو بمؤلفات لهؤلاء العشرة مجموعين، أو بمؤلفات ضمنت ضمن دواوين السنة. والحقيقة أننا بحاجة إلى تعريف أنفسنا وأبنائنا بهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وببقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تأسف على شيء فلك أن تأسف على بعض شبابنا الذين يصلون إلى المرحلة الجامعية أو قريبا منها وهو لا يعرف هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وربما علم وعرف عن لاعب الكرة وغيرهم تفاصيل ودقائق حياتهم. قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر. هذا فيه ثناء على أهل الفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبين أن علماء السلف وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين هم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا هو منهج أهل السنة، الدعاء والمحبة لمن سبقنا بالإيمان، ندعو له ونحبه لمن سبقنا بالإيمان، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. هذا فيه رد على غلاة الصوفية، وقد قلنا في مجلس سابق إن الولي هو كل مؤمن تقي، كما جاء ذلك في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ثم أيضا عاد رحمه الله بالحديث إلى الإيمان باليوم الآخر فقال: ونؤمن بأشراط الساعة. فأشراط الساعة معناها علاماتها، وعلامات الساعة على نوعين: علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فقد عدها أهل العلم وبيّنوا أن أول علامة من علامات الساعة الصغرى هي بعثته صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهتين. فذكروا أن بعثته عليه الصلاة والسلام أول علامة من علامات الساعة الصغرى، وعدوا بقية تلك العلامات. وأما العلامات الكبرى فهي عشر جاءت معدودة في الحديث. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، وكل هذه من العلامات العشر الكبرى. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. ما هو الكاهن وما هو العراف؟ من أفضل وأدق العبارات ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: والعراف قد قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق، ولو قيل إن في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم اللغوي. إذن العراف، نستفيد من هذا الكلام أن العراف أعم من الكاهن، وأن الكهانة جزء من العرافة. من طرق العرافة الكهانة والتنجيم والرمل ونحو ذلك من الطرق. فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدماتها وبمقدمات وأسباب يستدل عليها. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم عاد إلى بعض مسائل الإمامة فقال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. دين الإسلام هذا المراد به يعني بالمعنى العام دين التوحيد، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. يعني إن هذا الدين هو دين الوسطية، وقد قلنا في مجلس ماضي إن معيار الوسطية وميزانها هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على حال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد غلا وزاد، ومن نقص عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نقص عن الهدي والوسط. فالوسطية حق بين باطلين، وليست الوسطية هي أن تأخذ بعض الحق وتترك بعضا، كلا، إنما الوسطية هي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حق كله بين باطلين، بين باطل الغلو والإفراط وبين باطل النقص والتفريط. ثم قال رحمه الله: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله، هذه هي خاتمة هذه النبذة، قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، اللهم آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. هذه الفرق هي أصول الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. المشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق في باب الأسماء في باب الصفات، والمعتزلة لهم أصول خمسة انحرفوا بها عن منهج أهل السنة والجماعة، والجهمية كذلك ضلالهم في إنكار الأسماء والصفات، والجبرية والقدرية فرقتان منحرفتان في باب القضاء والقدر. أحدهما الجبرية سلبوا العبد قدرته وإرادته، والقدرية نفوا عن الله سبحانه وتعالى علمه ومشيئته بأفعال العباد، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وهذا هو آخر هذه النبذة المختصرة مما كتبه الإمام الجليل أبو جعفر أحمد ابن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.